وحبانية سلفني قلبك يا اللي ملكش غالية مغلب حبايبك ما هو يتريح بالي سلفني قلبك علشان أبقى زيك وأعمل زي عمايلك علشان أبقى زيك وأعمل زي عمايلك وتجرب هوايا وأجرك ورايا تجرب هوايا وأجرك ورايا يا اللي مالكش غالي غالي يا مغلب حبايب انا حلفتك ما تحيرني يوم في هواك تسنين من يوم ما عرفتك ما عرفتش يوم حلو معاك قبل ما احبك انا حلفتك ما تحيرني يوم في هواك تسنين من يوم ما عرفتك ما عرفتش يوم حلو معاك يا ما نفسي تحبي مرة وتجرب خوفي منك وتسأل ويقولولك يقولولك أنا انشغلت عنك علشان أبقى زيك وأعمل زي عمايلك وتجرب هوايا وأجرب ورايا تجرب هوايا وأجرب ورايا ياللي مالكش غالي غالي يا مغلب حبايا تسألني قلنا ايه وازاي قلنا اللي تقوله المغرب عني قبل الليل ما يفوت تنسى وان فكرت اتبوه تسألني قلنا ايه وازاي قلنا عايز انسى روحي مرة وتعلم صوتك وحيرك بقلبي وأحبك بقلبك علشان أبقى زيك وأعمل زي عمايلك وتجرب هوايا وأجرب ورايا حبايب. اشتري واحد زي منين منين منين قدق مرة معايا وقول قلبك ده انت عملته فين فين فين ومنين جايبه فين اوصفني اشتري واحد زي منين منين منين اخلص طاري منك واتعب قلبي زيك اخلص طاري منك واتعب قلبي زيك وان جيت يوم تقولي ليه ارد اقولك انا ايه وان جيت يوم تقولي ليه أرد أقولك أنا إيه علشان أبقى زيك وأعمل زي عمايلك وتجرب هوايا وأجرب ورايا تجرب هوايا وأجرب ورايا ياللي مالكش غالي غالي يا مغلب حبايبك